بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تهدي هذا الإصدار لكل امرأة مسلمة وتقول لها: تقدمي تقدمي تقدمي بنورك المبا، وللنساء ترجمي مبادئ الحجاب. قولي لهن: ها أنا أنشئ جيلا مؤمنا، أنال عزا في الدنا، لأرهب الذئاب. أرجعية أنت؟ لا، بل حرة جليلة. تلك هي المرأة المسلمة، منبع الفضيلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، إليك ها نصيحة جليلة، تمنحك النقاء والجمال، وتصبحين حرة جميلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، لا تنصتي لهم أخيتي، إنهم غربان سوء. لو ربي لن أبالي، همتي مثل الجبال، أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال. فليقولوا فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي. بالأمس كنتن نورا يضيء ذاك الزمان، يهنة الطهر وفخر الآدب، واصل السير على درب النبي، والزمي ينبوعه العذب الذي ترتوي الأرواح منه واشربي. تقدم إيماني بإيماني، أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا، ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا. لك يا أختي رسالة، فلنقم بالواجبات في الصراط المستقيم، مع كل المؤمنات نبتغي دار النعيم. ولكنها اليوم مخدوعة مع الأسف ببريق الحضارة الغربية الزائف. إنهم يهدمون ما تشيد الأمم بالخلا بالفنون، يهدمون القيم، ينزعون الحياء، يخدعون الشعوب، ينشرون الوباء في زوايا القلوب. ينزعون الحياء، يخدعون الشعوب، ينشرون الوباء في زوايا القلوب، ينشرون الوباء في زوايا القلوب. جنة المؤمنين لا تقاتل الهدى، دمت في العالمين قدوة للبلاد. تقدم مختاريا خير النساء، ويا أجل الكائنات، هذه هديتنا إليك، هدية بالمكرمات. دار البلاغ تزفوها، دار البلاغ تزفوها، ملأ بأغلى الأمنيات، ملأ بأغلى الأمنيات. دار البلاغ، دار البلاغ، دار البلاغ تزفوها، ملأ بأغلى الأمنيات، ملأ بأغلى الأمنيات.